وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ. نأتي بعد ذلك إلى الحروف اللثوية وهي الظاء والذال والثاء، مخرجها من طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا، من طرف اللسان ومن أطراف الثنايا العليا، لذلك قال ابن الجزري من طرفيهما، يعني من طرف اللسان ومن أطراف الثنايا العليا. وصفات الظاء الجهر والرخاوة والاستعلاء والإطباق، ما ينبغي مراعاته في نطقها، العناية بتحقيق مخرجها من طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا. الظالمين، أظلم. وعلى هذا أيضا يتفرع النقطة الأخيرة نضمها إليها، اللي هي النقطة التي بعدها عدم إخراج اللسان بقدر زائد وعكسه عدم وصوله إلى أطراف الثنايا. يعني في البعض يقول الظالمين، الظا، أظلم، بالمبالغة في إخراج طرف اللسان. هو قال من طرفيهما، يعني من طرف اللسان ومن أطراف الثنايا عند الالتقاء، هذا شيء يسير جدا من الطرف اللي يكون يعني بارز عن الأطراف حتى يتحقق الالتقاء. أما خروج اللسان كذا أظلم الظالمين، هذا خطأ، يعني خروج اللسان بقدر زائد. وفي بعضهم لا، يدخلها عن الأطراف تكون على الثنايا نفسها، هذا خطأ أيضا. الظالمين أظلم، الصحيح أن يكون على طرف مع الطرف، طرف اللسان مع طرف الإيش؟ الثنايا. الظالمين أظلم، أوعظت، أظل، يظلم، فلا يتجاوز الأطراف طرف الثنايا بكثير، إنما شيء يسير جدا من طرف اللسان أو يتقاصر عنه، يعني يكون داخل ما هو واصل للأطراف، كلاهما خطأ. والصحيح أن يلتقي الطرفان دقيقتان، لعله يكفي وكفى. طيب، عند رقم 4 تفضل. الظالمين أظلم أوعظت أظل. اهمس التاء عشان كده أنا سمع آخر حرف الظاء. أوعظت أظل يظلم. أحسنت. بعده، مش أحسنت بيظلم يعني، لا أحسنت بالقراءة. الظالمين أظلم ظلموا. فين ظلموا دي؟ تعالى بسيطة. طيب ماشي. أوعظت أوعى وعاء. نعم، أوعظت الظل يظلم. بارك الله فيك. فيك بارك الله. طيب، ننتقل إلى التنبيهين الأخيرين في هذا الحرف، بيانها عندما يشتبه، وهذا يعني مكرر، مثل محظورة محذورة، ناظرة ناظرة، ضل ضل، أنقض ظهرك، يعض الظالم. وهذه من الأشياء التي نبه عليها صاحب المقدمة، محظورة محذورة. طيب، الوجوه التي يفارق فيها الظاء الذال يفارقها عند الاستعلاء والإطباق، محظورة. أما الضاد والظاء فهما مفترقان في المخرج وفي صفة إيش؟ الاستطالة في الضاد. ناظرة ناظرة، ضل ضل، أنقض ظهرك، يعض الظالم. نأخذها مع اللي بعدها ولا نكتفي بها؟ طيب العناية، لا اللي بعدها محتاج عناية أكثر، نكتفي بها دقيقتان. طيب مجموعة رقم 5، تفضل. محظورا محذورا، ناظرة ناظرة، ظل ظل، أنقض ظهرك، ويوم يعض الظالم. تمام، بعده. محظورا محذورا، ناظرة ناظرة، ظل ظل، أنقض ظهرك. تاني. أنقض ظهرك. أنقض ظهرك، ويوم يعض الظالم. بارك الله فيك. كما يعني تعودنا في الحروف المستعلية أن نؤكد على مراعاة مراتب التفخيم، فيكون المفتوح بعده ألف، ثم المفتوح، ثم المضموم، ثم الساكن، ثم المكسور. الظا هذا أعلى، الظالمون، الظهيرة، ظلموا، يظلمون، عظيم عظيم. وخد بالك هذه دائما المرتبة الأخيرة يخطئ فيها بعض الناس ويحاولون التفخيم الزائد في الظاء أو في الصاد أو في غيره من حروف الاستعلاء، وهذا خطأ. عظيم حتى يتسنى لك يعني إحكام الكسر، أما عظيم ضيم ضيم هذا ما يتسنى لك إحكام الكسر وأنت بلغت في مرتبة التفخيم. نعيدها: الظالمون، الظهيرة، ظلموا، يظلمون أو يظلمون، عظيم. دقيقة. يكفي، بارك الله فيكم. الآن عندي رقم 6، تفضل تفضل. الظالمون الظالمون، الظهيرة، ظلموا، يظلمون، عظيم عظيم عظيم. بعده. الظالمون، الظهيرة، ظلموا، يظلمون، عظيم. بارك الله فيك. ننتقل إلى حرف مؤاخ له في المخرج، مفارق له في بعض الصفات. الذال من طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا، أي أنه مجانس للظاء، إلا أنه يفارقه في صفتين. فصفات الذال هي الجهر والرخاوة والاستفال والانفتاح، فما الصفتان التي يفارق فيهما الظاء؟ الاستفال والانفتاح. وبقية الصفات الجهر والرخاوة متحدان فيها، والمخرج أيضا متحد. ما ينبغي مراعاته في نطقها؟ الحرص على جهرها مع المحافظة على رخاوتها. واذكروا ذلك يحذرون. وهذه أيضا فيها التنبيه على ما سبق في التأكد من وصول طرف اللسان إلى أطراف الثنايا، والحذر من إخراج جزء كبير خارج الثنايا، كما نبهنا في الظاء. أقول وإذ خطأ، إذ بإدخال طرف اللسان في الداخل خطأ، يكون يلتقي الطرفان. وإذ من خزي يوم إذ هكذا، مع المحافظة على الجهر والرخاوة، وإذ إذ واذكروا ذلك يحذرون. دقيقتان كافيتان إن شاء الله. سبعة، أين سبعة؟ هنا، تفضل. ذلك واذكروا وإذ خزي يومئذ يحذرون. يحذرون. ذا المرققة. يحذرون. تمام. ذلك واذكروا وإذ خزي يومئذ يحذرون. بارك الله فيكما. نأتي إلى ما بعده، العناية بترقيقها لا سيما إذا جاورت مفخما في نحو الأرذلون. الأرذلون. فأنذرتكم ذرأكم ذرأكم الأرذلون. فأنذرتكم. وينبغي كذلك الحذر من إدغامها في بعض المواضع، وإن كان في خلاف بين الروايات، فمن كان يدغم في مثل هذه الأحرف فالأمر سهل ليدغم، وإذ زين وإذ زاغت وأخذتم فالأمر سهل. أما من لا يدغم كحفص فالأمر يحتاج إلى عناية إذا جاورت مقاربها أو مجانسها، إذا جاورت مقاربها أو مجانسها فينبغي تبيينها. أما من يدغم فليس عنده إشكال، وكما ذكرنا مقولة أبي عمرو البصري الإدغام لغة العرب، فالإدغام أسهل من الإظهار، فلذلك ينبغي تخليصها عند مقاربها كما في وإذ زين وإذ زين وإذ زاغت وإذ زاغت. ينبغي يعني أيضا عدم السكت، يقول يريد أن يظهر فيقول وإذ زاغ وإذ زا، لا يعني خلي الحركة سريعة. وإذ زين وإذ زاغت أخذتم. وكما ذكرنا أن هناك خلافا بين القراء في إظهار وإدغام مثل هذه المواضع، لكننا نؤكد على من يظهر، أما من يدغم فالأمر يسير. طيب تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. يحذرون الأرذلون ذرأكم وإذ زين وإذ زاغت. تاني. وإذ زاغت وإذ زاغت وإذ زاغت. كأنك أدغمت. وإذ زاغت إذ وإذ, وإذ زاغت وإذ زاغت أخذتم. طيب بعده. يحذرون ذا رقق. يحذرون الأرذلون الأرذلون فأنذرتكم. يكفي نأخذ من النقطة اللي بعدها. وإذ زين وإذ زين إذ بين الذال وإذ زين كأنها مدغمة. وإذ زين وإذ زين وإذ زين وإذ زاغت أخذتم. أقول وإذ زاغت تاني. وإذ زاغت وإذ زاغت. طيب ومثل هذا في السين وفي الصاد وفي بعض الحروف القريبة من الذال ينبغي العناية ببيان الذال، مثل لولا إذ سمعتموه وإذ صرفنا فمثل في كل هذه الأحوال ينبغي الحرص على بيان الذال. يأتي بعد ذلك إلى حرف الثاء وهو يخرج من طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا كسابقيه. وصفاته الهمس والرخاوة والاستفال والانفتاح. هو يشابه الذال في كل الصفات إلا الهمس والجهر، إلا الهمس والجهر. فلو همست الذال صارت إيش؟ ثاء. ولو جهر الثاء صار إيش؟ ذالا. فينبغي مراعاة ذلك. طيب، ما ينبغي مراعاته في نطقها؟ بيان همسها لئلا تخرج كالذال، بيان همسها لئلا تخرج كالذال. وعكسه المبالغة في ذلك بإخراج هواء كثير في نحو أثخنتموهم. يعني في البعض يحبس هذا الهواء يقول إن يثقفوكم، ما يكاد يخرج معها هواء، يثقفوكم. أما اللي يبالغ يقول مثلا يبالغ في إخراج الهواء، أو أثخنتم. لا، خلي اللسان على الأطراف ولا تبالغ في الهواء الذي يخرج ولا تحبسه، لا حبسا ولا مبالغة. أثخنتموهم إن يثقفوكم، يثقفوكم. وأيضا اللي نبهنا عليه في الضاء وفي الذاي عدم إخراج اللسان كثيرا أو تقاصره عن أطراف الإيه؟ الأسنان. الوثاق فثبطهم ميثاقكم، ميثاق يعني لا يدخل داخل ولا تبالغ في إخراجه. إذن عندنا أمران: عدم المبالغة في الهمس أو كتم الهمس، وأيضا يعني ضبط اللسان على أطراف الثنايا، إذا خرج يخرج شيء يسير جدا من اللسان، أما إخراج كثير من طرف اللسان أو الطرف والظهر أو أنه ينحبس يصير الطرف داخل، كل هذا من الخطأ. نعيد الأمثلة مرة أخرى: يثقفوكم، أثخنتموهم، الاعتدال في همسها. الوثاق فثبطهم ميثاقكم. دقيقتان أيضا. طيب، تسعة، تفضل. يثقفوكم أثخنتموهم، كأن الهواء كتير زيادة. أثخنتموهم الوثاق لا تميل الألف. الوثاق فثبطهم برضو زيادة الهوى كتير. فثبطهم ميثاقكم. عندك الهوى زيادة، عز شوية المحبس. طيب بعده: إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق ولا تخزني يوم يبعثون والله عنده حسن الثواب. قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ شوي شوي. طيب، بارك الله فيك يا شيخ ناصر، ما قصرت. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى تنبيهين يعني خفيفين. إظهارها عند التاء لغير المدغمين، هذه الثاء الساكنة إذا لقيت تاء فهناك خلاف بين القراء في إظهارها وإدغامها. فعند إظهارها عند الإدغام ما في إشكال، لبتم أوردتموها، لكن عند الإظهار ينبغي يعني بيانها لئلا تدغم، لبثتم لبثتم أورثتموها أورثتموها. وبيانها إذا تكررت في نحو حيث ثقفتموهم حيث ثقفتموهم. بارك الله فيك. تفضل. لبثتم أورثتموها حيث ثقفتموهم. أحسنت. بعده. لبثتم أورثتموها حيث ثقفتموهم. بارك الله فيكما. ننتقل بعد ذلك إلى الحرف الأخير في هذا المجلس، وهو حرف الفاء. وحرف الفاء يختلف عن الحروف الثلاثة السابقة، فإنه يخرج من أطراف الثنايا العليا مع باطن الشفة السفلى، من أطراف الثنايا العليا مع باطن الشفة السفلى. أف أف. الهمس صفاته الهمس والرخاوة والاستفال والانفتاح. ما ينبغي مراعاته في نطقها، في نطق الفاء، بيان همسها والحذر من عكسه، إخراج نفس كثير معها، نحو أفواجا أفواجا، خروج نفس معتدل، أفواجا تفجيرا. في البعض يحبس هذا الهمس تماما، يقول أفواجا أف أف تفجيرا، وفي البعض يبالغ أفواجا تفجيرا. فبالاعتدال، يعني بيان همسها مع الحذر من إخراج نفس كثير مبالغ فيه، أفواجا تفجيرا. وأيضا بيانها مشددة، أفل لكما، على قراءة من ينون في أف لكما وأف لكما. صفا صفا، وتبين مشددة مع اعتدال الهواء الخارج معها كما في التنبيه الأول. كفوا أيديكم، كفوا، احنا على المشدد. احسنت. طيب دقيقتان. تفضل. عند كم؟ 12. تفضل. افواجا. مرة اخرى. افواجا تفجيرا. كفوا اف صف صف. بين الهمس فيها قليلا. صف صف صف. طيب بعده. أفواجا تفجيرا. كفوا كفوا أف صف. بارك الله فيك. طيب يتحفظ حين سكونها ومجيء الزاي أو الضاء بعدها أن يؤتى بها مشبهة لحرف الفي، وهذا إذا سكنت. ولا يؤوده حفظهما حفظهما. إذا تراخيت في في في الهمس الذي فيها تأتي مثل إيش؟ حفظهما حفظهما. واستفزز، لا، طلع الهمس حتى لا تخرج مثل حرف الإيه الفي الذي لا وجود له في العربية. حفظهما واستفزز. وهذا خطأ منتشر عند المبتدئين من القراء. تفضل. حفظهما واستفزز واستف واستفزز نعم بارك الله فيك. حفظهما. حف بين الفاء. حفظهما. حفظهما. ثاني. حفظهما. حف طلع هواء. حفظهما. واستفزز. بدون قلقلة. واستفزز. واستفزز. بارك الله فيك. طيب كذلك يتحفظ، هذه ذكرناها بيانها مكررة في نحو فليستعفف أو مشددة يخفف في كلمة أو كلمتين، تعرف فيه فاختلف فيه. يكفي في التدريب يعني واحدة من كل نوع من كلمة، فليستعفف وتعرف فيه. وكذلك إذا التقت بالميم أو الواو للتقارب بينهما، لا تخف ولا تحزن، تلقف ما صنعوا. تلقف على قراءة ابن ذكوان يعني. طيب أو تلقف. إذا نحن نسكنها تلقف ما صنعوا أو تلقف ما صنعوا. نعطيكم دقيقتين نكتفي بالتدريب مع المشايخ في نقطة مهمة لم تذكر هنا في العرض لكن موجودة في المذكرة، ترقيقها في جميع الأحوال لأنها حرف إيش مستفل، خصوصا إذا لقيت حرفا مفخما تخلص منه، أو الألف وبعدها مفخم مثل لا فارض، فاطر، فاطر لا، أو فارض لا فارض لا، لا فارض، فاطر، ها لعلكم تتدربوا عليها مع المشايخ قبل الأذان. يا حافظ القرآن، يا حافظ القرآن، يا حافظ القرآن، يا حافظ القرآن، يا من لزمت إذا ربك حافظا ومرطبا منه اللسان تلفظا، فبشر بطيب العيش في الدنيا وفي يوم القيامة بالنجاة من اللظى، من يحفظ القرآن في أفعاله يحفظ به فالله خير حافظا، الأذن تسبح في هدير بحوره والعين يغمرها تلألؤ نوره، والصدر من نفحاته مستنشق، أنفاسه الملأ شذا بعطوره، حتى الشفاه تذوق فيه حلاوة مثل ارتشاف الشهد بين سطوره، حتى الشفاه تذوق فيه حلاوة مثل ارتشاف الشهد بين سطوره. كتاب ربك حافظا ومرطبا منه اللسان تلفظا، أبشر بطيب العيش في الدنيا وفي يوم القيامة بالنجاة من اللظى، من يحفظ القرآن في أفعاله يحفظ به فالله خير حافظا. يا حافظ القرآن، يا حافظ القرآن، يا حافظ القرآن، يا من لزمت كتاب ربك حافظا ومرطبا منه اللسان تلفظا، أبشر بطيب العيش في الدنيا وفي يوم القيامة بالنجاة من اللظى، من يحفظ القرآن في أفعاله يحفظ به فالله خير حافظا، الأذن تسبح في هدير بحوره والعين يغمرها تلألؤ نوره، والصدر من نفحاته مستنشق،